قال له انا لو عملت كده هثرهم عليا، هيقبضوا عليا ويقتلوني، وده مش وقتي. كويس، موضوع مش مستاهل اكتر من كده. لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني انا لاني اشهد عليه ان اعماله شريره. كويس، النص بقى المهم بتاع 8، اصعدوا انتم الى هذا العيد. انا لست اصعد بعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. قال لهم هذا ومكث في الجليل. لكن المشكلة بقى، ولما كان اخوته قد صعدوا، حينئذ صعد هو ايضا الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. طيب، النص ده بتاع يوحنا 8، انا لست اصعد بعده الى هذا العيد. فهنا بحسب الفان دايك فعل الصعود ده منفي بشكل مؤقت، يعني لست اصعد بعد، مش دلوقتي يعني هصعد، ممكن يعني ممكن اصعد بعدين، ممكن ما اصعدش خالص، الله اعلم. لكن هنا ما دام في كلمه بعد، يبقى هو لو صعد بعد كده يبقى ما فيش مشاكل. النص ده من اصعب المشاكل النصيه. ليه بقى؟ لان اقدم المخطوطات اليونانيه، هو بس عاوزين نفهم الموضوع بالظبط. دلوقتي انا لو بصيت هنا على النص، نجيب نص، اي نص يوناني، اهو هنا، ننزل تحت 7-8. هوميس انا بيتي استين هي اورتين توتين، انتم اصعدوا الى العيد هذا. اجو اوبو انا بينو، انا لست بعد اصعد استين هي اورتين توتين الى هذا العيد. هوتي هوكايروس، لان الوقت هوكايروس هو اموس، الوقت بتاعي. اوبو بيبليروتاي، ليس بعد كمل، دي الترجمه الحرفيه بتاعتها. طيب، فهنا كلمه اوبو دي، هو مفروض كاتب النص ايجو اوبو اوبو انا باي نو. كلمة اوبو دي هي اللي هم بيترجموها في كلمتين. معظم المسلمين وبرضو المسيحيين فاكرين ان المشكلة النصية في كلمة بعد هي اللي محذوفة او مثبتة، لكن هو فاكر ان في كلمة يونانية مقابلة للست لوحدها، وكلمة يونانية مقابلة الأصعد، وكلمة يونانية مقابلة البعد. فهي بقى كلمة بعد دي هي اللي عليها خلاف، بعض المخطوطات بتحطها، بعض المخطوطات بتحذفها. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان هي كلمة واحدة، يا اما معناها نفي مؤقت للفعل اللي جاي بعديه اللي هي انا بينه، يا اما كلمة تانية اللي هي اوك اللي معناها نفي مطلق للفعل اللي جاي بعديه. فهي تبديل وتغيير في كلمة، يا اما هتترجم على كلمتين لست اصعد بعد او ليس بعد اصعد الى هذا العيد، يا اما تترجم لن اصعد الى هذا العيد. فهي لو انا هترجم الكلمتين دول ترجمة حرفية، فاوبو دي انا ترجمها ليس بعد، ليس بعد اصعد، وهنا اوك دي ترجمها لن اصعد.